لم يستدل فيه بالكلية على الجزئية أصلا. وما يستدل بإيه؟ كلما كانت استدل بالكلية على الجزئية وهو من نوع القياس الأرسطوليسي. أنا عايز أسمعك. هو بينفي إن هو الاستدلال بالكل على الجزء، إنما هو استدلال بالملازمة. إنما هو استدلال بالملازمة. بالملازمة. آه. والملازمة هي هذا الكلي الذي دخل في تحته الجزئية، كما أن العلة هناك هي الكلي الذي دخل تحته الكلية فصار جزئيا. فهو ده من نوع القياس الصوري برضو، اللي هو انتقال من كلي او تطبيق القاعدة الكلية على الجزئية. وانزل القياس القياس الارسطي انه عقيم، يعني لا جديد فيه. ما دام انت وصلت للقاعدة الكلية، كل اللي بتكسبه انك تطبقها على الجزئيات والافراد. ولذلك قيل انه يعني هو اسلوب جيد للمناقشة وعرض النتائج العلمية وليس الاكتشاف الجديد. انت معايا؟ ده كلام مهم جدا في علم المنطق. لكن النهار ليس موجودا لشك اخر، فهو يقول هذا لم يستدل فيه بالكلية على الجزئي اصلا. وكذا الحال في الاستثنائي المنفصل. اللي فاتت كان الاستثنائي متصل، كلما كان كذا كان كذا، لكن المنفصل زي ما قلنا إما وإما استثنائي منفصل كلهم فيهم لكن. هذا معنى استثنائي مش اقتراني، زي سقراط إنسان إلى آخره، ده مقترن لكن ده مفصول عن بعضه بلكن. غاية الأمر إنه مرة يكون اتصالي كلما كان كذا كان كذا، ومرة أخرى يكون انفصالية إما كذا وإما كذا لكنه كذا. يبقى مش التالي، انت عرفته كل انواع القياس الصوري او الارسطوطاليسي، قياس اقتراني باشكاله الاربعة اذا كان المشترك او الحد الاوسط محمولا في الصغرى وموضوعا في الكبرى، اثنين اذا كان محمولا فيهما، ثلاثة اذا كان موضوعا فيهما، الرابعة في الاول. أما القياس الاستثنائي يعني الذي تفصل فيه بين أجزاء بلكن فنوعان: قياس متصل قائم على التلازم كلما كان كذا كان كذا، ولك طريقان: أن تثبت المقدم ليثبت المطلوب، أو أن تنفي التالي لتصل إلى المطلوب. وذلك بناء على القاعدة إن النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان معا، فيرتفعان ثبت الآخر، وإذا ثبت واحد منهما ارتفع الآخر. أما إذا كان القياس انفصاليا يعني هو استثنائي وفيه كلمة لكن، ولكن أيضا فيه إما وإما، إما انفصال، المسائل سهلة ليكررها على نفسه، يبقى قياس أرسطوطاليسي استثنائي انفصالي. وده هو تشتغل فيه ازاي؟ تقول إما وإما كما قلنا. فإذا اسمع المثال هو غريب شوية، ولكن اللي هيفكر فيه لا يمضبط تمام. فيقول ايه؟ إما أن يكون زيد خد بالك معاي في البحر وإما ألا يغرق. افرض إن زيد هو بحار، إمتى يغرق؟ مش إذا كان بيسوق البتاع بتاعته. لكن افرض إن هو في العزبة بتاعته لسه على البر، يغرق؟ مستحيل. هيغرق فيه بشرب مية بقى ولا؟ لازم يغرق. إما أن يكون في البحر أو لا يغرق. تمام. وزي ما قلنا تمسك الاولاني او ترفع الثاني، فهو قال لك يا اما تقول لكنه ما هو النتيجة كده مفصولة. لكنه ليس في البحر يبقى بالتأكيد لجبتهم، لكنه ليس في البحر فلا يغرق حتما. طبعا جايز يموت بأي شفة تانية، لكن مش بالغرق، مش حضرت طبيب مش بإسفكسيا الغرق، اسمه إسفكسيا الاختناق ده بتاعي. فإنما جايز يموت بشفة تانية، إنما لا يمكن يغرق. على البار ما الناس كانوا بيضحكوا على سيدنا نوح ليه؟ أما اللي يركز بتاعه ومسامير وخشب على البر، إيه الأكالي؟ شغل الأنبياء يبدو درويشي لكن بأوامر عليا. فهنا يقول لكنه ليس في البحر يبقى بالتأكيد لا يغرق، أو تقول لكنه غارق يبقى بالتأكيد هو فين؟ البحر. وهو دول الاحتمالين اللي فات دايما، إما في البحر وإما ألا يغرق، فلك إما أن تثبت الأولى أو تنفي الثانية أو العكس. وهنا توصل للنتيجة اللي أنت عايزها بناء على القاعدة الأساسية إن اليقين لا يجتمع معا ولا يرتفع معا، واحدة علم الثانية تلقى وهكذا. وهو ده الاستثنائي المنفصل. فبيقول في الإجابة على الاعتراض ده كله، بيقول إن القاعدة مش مبرر أو مسوغ الحكم إنه يخش تحت علة مشتركة، دي حالة من الحالات. أحيانا يكون التلازم زي ما قلنا كده، كل ما كان الشمس طالعة كان النهار موجود. فالواقع إن القياس الاستثنائي كله داخل في باب التلازم. أما الأولان فإما أن يكون تلازما وإما أن يكون دخولا تحت كلي آخر. هنا بيقولها هي ويختم الفصل وإما لا يغرق أو لكنه غرق، يفرض نقول كده يعني نفى المقدمة التالية، مش كنا بنقول إما أن يكون أو لا يغرق ماشي، لكنه غرق يبقى بالتأكيد كان فين؟ كان في البحر. يعني إما بإثبات الأولى أو برفع الثانية. فبيقول لكنه غرق فيكون في البحر. فالصواب أن يقال المناسبة بين الدليل والنبي النعيم، إما بالاشتمال اللي هو الحالة الأولى دخول تحت كل، إما بالاشتمال كما ذكر، وإما بالاستلزام كلما كان كذا كان كذا، وإما بالاستلزام الذي لا اشتمال معه. فإن صريحا كما في الاستثنائيات المتصلة التلازم واضح، كل ما كان الشمس كان كذا واضح التلازم المتصل، وإما غير صريح كما في الاستثنائيات المنفصلة لأنه مبني على قاعدة ثانية، الشيئان لا يجتمعان ولا يرتفعان في وقت واحد كما في الاستثنائيات المنفصلة. وأما الاقترانيات الشرطية نعيد، فراجعت إما إلى الاستلزام أو الاشتمال. فتأمل انت بقى ونصلي. الله على الأزهر، الله أكبر، الدنيا كمن وكر، لو التوفى لمش حدث وكفيها. الله الله يا رايحين على مسلمين يبعد سلام الكلمتين، يا الله مشتاق من أسها الطيبين ودي ما فيها مخلصين، يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاهدنا. والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله.